لنص الآية ولتشكيل الآية، ولكن كنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحاربون عن معناها. نقابل بالمثال؟ مرحبا. يعني ما أخطأت أنا في التشكيل، أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل، فأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أدركم به ولا بلا. أنا ماذا يمكن بقرآن جديد؟ أنت ما أخطأ. طيب وضوحك يحكي تبليغ النص، رب سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام، ولم يسمح لأي واحد من البشر كلها أن يشرك فيه تشكيل أو تكلم أو تغيير أو تبليغ. فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد، اللي أنا ببلغ كيف شيء موجود، بحيث أنه إذا أنا أخطأ برجع للصحيح. بس ما بلغته كما أمنيه، ما بلغته كما أمنيه، فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغته كما أمنيه. أديت وبلغت لكن هو أدر ملحونة. لا تتكلم شو بقى في مجال مالي طبعا